هنا القاهرة. ثلاث دقات لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات. لا مش دي، ثلاث دقات لما القلب يدق برضو مش دي. بقول ثلاث دقات، هات لنا ابو دقة وكتر الشطة. حاضر. اكيد طبعا مش دي. ثلاث دقات ما الدنيا إلا مسرح كبير. أيوة هي دي. ثلاث دقات من قلب المسرح. ثلاث دقات والستارة تفتح. خير باش مصر تجهز، كل خوش الماشى اللي بعديه يجهز. ثلاث دقات لقاء أسبوعي من خشبة المسرح إلى الميكروفون، من إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج رانيا مجدي. ثلاث دقائق خشوني بقى على خشبة المسرح، حلوني بقى. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وعرض مسرحي جديد. هنستأذن حضراتكم في الجلوس على مقاعدكم وهنسمع ثلاث دقات، بعدها هيتم رفع الستار على واحد من العروض المسرحية الشهيرة، وهي مسرحية ريا وسكينة. كلنا عارفين المسرحية، وأكيد كلكم شفتوها وعارفين كل تفاصيلها وإيه اللي حصل فيها وأحداثها، لكن الليلة هنتكلم عن الجديد، تفاصيل جديدة وكواليس أول مرة تتحكي عن مسرحية ريا وسكينة. كل الحقيقة حصل لها. حدث. كل شيء انكشف وبان. كل شيء. كل شيء انكشف وبان. يا سلام. أحسن لك. كل شيء انكشف وبان. أنا أفلم هقول لك الحقيقة. أيوة. لأن خلاص كل شيء انكشف. يعني أنا هحكي لحضرتك اللي حصل بالظبط. أيوة حصل الله. لأن كل شيء انكشف. أيوة طبعا طبعا. هقول لك كل حاجة حصلت. كل حاجة وضحت. تفضل. كل شيء وضح. أيوة. وبان. فضل قول. انا هحكي لك. ايوه انا هحكي لك الحكايه من طقطق للسلام عليكم. كويس. منين؟ من طقطق للسلام عليكم. الله اكبر. انا كنت قاعد. كويس. هو كان ماشي. هو مين؟ طقطق. كان نجاح مسرحيه ريا وسكينه عابرا للقارات، تجاوز صيتها الحدود المصرية، فكان بيشد إليها الرحال عبر رحلات طيران خاصة من الدول الأوروبية الكثيرون لمشاهدة المسرحية، ومن ثم العودة مرة أخرى، خاصة العرب والمصريين المقيمين في تلك البلاد. احتفت الصحافة المصرية بمسرحية ريا وسكينة في سنين عرضها الأولى، وكتبت العديد من الأخبار حول الوفود اللي جت من أوروبا لمشاهدة المسرحية، وده بالإضافة لعرضها في العاصمة الفرنسية باريس. ومن الأخبار اللي كانت في الصحافة المصرية وقتها عن المسرحية هذا الخبر، تصل طائرة خاصة من لندن تحمل 120 راكبا في أغرب رحلة سياحية فنية تشهدها القاهرة، عندما طلب عدد من العرب المقيمين في بريطانيا حجز أماكن لهم في عرض مسرحية ريا وسكينة، يصلون خصيصا من أجل مشاهدتها ليعودوا في اليوم التالي مباشرة. الطائرة بالطبع ليست طائرة خاصة بمعنى ملكيتها لأحد الأفراد، ولكن تم استئجارها لهذه الرحلة. والمعروف إن لندن بالذات أصبحت بعض عروضها المسرحية ضمن المزارات السياحية في العاصمة البريطانية، وكان منها تحديدا مسرحية أجاثا كريستي المصيدة، واللي كانت بتعرض لسنوات طويلة، وانضمت ليها مسرحية هير لتجذب السياح إلى بريطانيا لمشاهدتها. وفي وسط كل ده يجي ناس يسافروا مخصوص لمصر علشان يشوفوا ريا وسكينة ويرجعوا تاني. مش هنعطلوكم؟ لا مالي، مفيش ورايا غير مأمورية واحدة. ايوه يبقى هنعطلوكم. لا مالي، مش رايحة يبقى مش هنعطلوكم. اصلي مقدرش اسيب الكراكل وحديته. لا وحديته ليه؟ فين الزملاء؟ موسم كل سنة وانتوا طيبة كلهم في اجازة. اجازة كده هو واحنا لوحدينا. ايوه محدش موجود. لا ايوه. قلت ايه؟ ايوه ايوه اسكندراني ايه قلت ايه؟ ايوه في كلام تاني ما نقدروش نقولوه. لا ايوه يقول علينا اهل الحاره لو عرف. عارف ايه؟ انني وانت لوحدينا والكراكون فاض. ده انت اللي يقول عليك كلمه ده ولا ده اخزك عينيه. تسلم. ايوه اسكندراني. أيضا من الأخبار وقتها إلى باريس تطير فرقة الفنانين المتحدين لعرض مسرحيتها ريا وسكينة من الشهر القادم وعلى مدى 10 أيام. المسرحية طلبتها أيضا مجموعة العرب والمصريين المقيمين في إنجلترا، ووقتها تقرر سفر الفرقة، فوصلت طيارة خاصة تقل 300 متفرج ومتفرجة قضوا يوم واحد بالقاهرة لمشاهدة العرض. انتوا ايه حكايتكم معانا بالزبط؟ كل يوم بقى هتقعدوا تدلقوا علينا التبيخ؟ مفيش مرة حلة رز بلبن، مفيش مرة حلة كنافة. ده ايه الفقر الازل بتاعكم ده؟ ايه يا سكين؟ مش عيب فنان شيك محترم زي تدلقوا عليه ملوخية من غير لحمة؟ أنا راجل الطيب. ربنا يفتح عليك يا أسأل سؤال. عينيه هتدلقوا إيه عليا بكرة؟ قولي لي يا سكينة ما أنت اللي بتطبخي. ما أنا لازم أعرف هيندلي عليا إيه عشان الحكيم منع مني حاجات تندلي عليا. ده الغلطة بتاعتك دي يا خير. أوكي. هنعمل لك دقيق كوسة بالبمبار. ايه البومبار ده؟ ما تعرفش بومبار يعني ايه؟ بومبار طويل نقطعه يبقى بنابير، تبقى دقيقه كوسه بالبنابير. انا ايه بومبار ده؟ الراجل افرنجي. انا اكل بنابير؟ ايه؟ انا عايز كوسه بالهبابيل. هبابيل ده يلا بقى. تعالوا بقى نتكلم عن الكواليس النادره اللي بجد. فكرة المسرحية أصلا ولدت داخل منزل الفنانة الكبيرة شويكار، اللي أقامت حفل كبير في منزلها واجتمع فيه لفيف من كبار نجوم مصر، وكان على رأسهم الفنانة سهير البابلي وسمير خفاجي. وكانت سهير البابلي بتجلس طوال الحفل بجوار شويكار وبتتحدث معها بصوت خافت، فنظر إليهم سمير خفاجي وقال مالكم كده عاملين زي ريا وسكينة؟ ومن هنا اتولدت الفكرة. دخلت المسرحية حيز التنفيذ، لكن سهير البابلي اضطرت للاعتذار بسبب السفر، فطلب سمير خفاجي من حسين كمال مخرج العمل انه يكلم النجمة والفنانة الكبيرة شادية تليفونيا، واللي اتفاجئت جدا في اول الامر من فكرة انها تقف على خشبة المسرح. لكن لما ذهبت لمنزل سمير خفاجي وجلست على الارض امام المدفأة وقرت النص، وافقت بدون تفكير. بعدها اتقدمت شويكار باعتذار عن الدور، وكان السبب انها منشغلة في اعمال اخرى. لكن الحقيقة إن الفنان فؤاد المهندس وقتها أقنعها بفشل المسرحية، لدرجة إنه وصل الأمر بيه إنه قال أحلق شنبي لو نجحت. يا عيني يا عيني على اللي تآمن للرجالة أو لجنس واحد فيه. أيوة أيوة. تبقى زي اللي متغطية بالهوى في ليل أمشير. في الوقت ده كانت سهير البابلي انتهت من عملها في لندن ورجعت لمصر، فكلموها مرة تانية ورجعت للعمل مرة أخرى علشان يتم افتتاح العرض بسهير البابلي وشادية اللي فكرت في الاعتذار بعد أول أسبوع بسبب عدم الإقبال الجماهيري المتوقع. ووقتها أخبرها المخرج حسين كمال بأن الدعاية للمسرحية ما بدأتش لسه، والمفروض إنها تنتظر لحد ما الدعاية تبدأ وبعدها يشوفوا. والواقع إن بعدها الجمهور كان بيقف بالطوابير على أبواب المسرح. تعالي ايه الحلاوة دي؟ ده انت حلوتي قوي. يخرب بيتك يا حسب الله. شوف الدموية ردت وشها ازاي. هو ابي حسب الله ما قالكيش؟ قال لي يا اختي، قال كلمتين كلمتين وبس. فاكرهم يحسبوا؟ هم كانوا كلمتين. قولي يا حبيبي هو اتمشوا بالخير أيضا من كواليس المسرحية دور الشاويش عبد العال اللي كلنا شفناه وحفظناه مع أداء وصوت وأسلوب الفنان والنجم أحمد بدير اللي قام بيه، والمسرحية اتصورت بوجوده وكانت بداية النجومية والانطلاق للنجم أحمد بدير. لكن الواقع إن الدور ده دور الشاويش عبد العال جسده في البداية الفنان حمدي أحمد، وبعدها حصل خلاف بينه وبين الفنانة شادية وده أدى لاستبعاده من المسرحية، وقام بتمثيل الدور بعده الفنان حسين الشربيني لفترة، وبعدها اعتذر وجاء في النهاية الفنان أحمد بدير اللي تم إسناد الدور إليه وتصورت المسرحية بيه. أبويا اتعذر في قرشين، قعد مع عمي في قعدة صفا وقال له بيع الكردان اللي في صدرك يا سحر. أيوة. قلت له ليه؟ مين سحر دي؟ أمي. بيع الكردان يا سحر. سحر إزاي وتخلف عبعال؟ سحر واحد عال يوم سحر تسمي إسراج طيب خلاص خلاص انت من ده فنان. سحر ده اسم الدلع. ايوه اسمها الحديد رشا. بعت الدان اللي في صدرك يا رشا. بوي قالها مرة اتنين تلاتة قالت له ليه يا وائل؟ قال لها سحر وانت بيه بوي يلا اتنين خلصوا على بعض وانت ابن مين فيهم؟ انا ابن عمي. ريا وسكينة انتاج عام 1982، المؤلف الكاتب الكبير بهجة قمر، والانتاج سمير خفاجي، الاخراج للفنان المخرج حسين كمال، والبطولة طبعا للنجوم الكبار شادية، سهير البابلي، عبد المنعم مدبولي، أحمد بدير، ونعيم عيسى، وآمال سالم. ودي كانت حلقة الليلة من ثلاث دقات مع العرض المسرحي الشهير ريا وسكينة. والآن يسدى الستار على هذا العرض الكبير في انتظار عروض أخرى في الأسابيع القادمة. فإلى اللقاء. ثلاث دقائق من إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج رانيا مجدي.